جسد تمكن حب أحمد فيه وسرى فأعيا السر أن يخفيه فحوى سرورا في الحياة وإن يمت الله إن الأرض لا تبليه أو كيف يبليه التراب وحبه إن حل قلبا والها يحييه لما لا وعشق المصطفى غرامه لما لا وعشق المصطفى وغرامه في قلبه ومن ذي حب في فيه أكثر عليه من الصلاة فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه أفلح ولازم وردها إذ أنها هي نور قبرك عندما تأويه عبد توسل بالنبي وآله والصحب من سعدوا جميعا فيه وبكل ذي قلب سليم مخلص فبحقهم يا رب لا تخزيهم.